اقرأ. صلى الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية عندك كاملة؟ نعم شكرا. جيد أحسنت. هم يا إخوان هكذا هي تكون الآية كاملة، لكن لأنهم هم حفاظ قرآن ليس كحال طلاب زماننا، فاختصارا في الكتابة يكتب بداية الآية ويقول إلى قوله كذا، لكنهم في المجالس لا يقولون، يعني يأتون بصدر الآية ثم يقولون إلى قوله كذا، لا، يقرؤونها تامة إلى قوله إلى قوله كذا، لأنهم حفاظ. طب لماذا لا يكتبونها تامة؟ اختصارا في مجالس الإملاء. لكن الآن حين قل الحفظة في طلبة العلم فصاروا يقرؤونها كما كتبت، فيقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى إلى قوله ويحب المتطهرين. هي ليست هكذا، هي الآية تامة، لكن يختصرها النساخ في المجالس لأنها معروفة، يعني المعروف لا يعرف، لكن إذا قرأ أثناء النسخة ماذا يفعل؟ يقرأها كاملة. وهكذا وهكذا الواجب على طالب العلم. لكن كثر الآن في طلبة العلم من هو الذي لا يحفظ القرآن، وهذا لم يكن سابقا، فتجده يقرأ كما هو مكتوب، وصار الأشياخ يتساهلون في هذا خشية أن لا يحرج القارئة، وقال له أكمل الآية، وقف ما يستطيع أن يكمل. وإلا الأصل أنك إذا وجدت في كتب الحديث وقول الله تعالى ثم يذكر صدر الآية ثم يقول إلى قوله كذا، سواء كانت نهاية نفس الآية أو بعد آية أو آيتين أو ثلاثة، أنه يقرأها كاملة من إلى. لكن هذا قد يشق على كثير من طلبة العلم في ذا الزمان. نعم اقرأ. السلام عليكم. قال باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسر فحت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: ما لك، أنفست؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. تقصد أهدى، تقصد بقولها ضحى يعني أهدى، لأن نسائه كنا متمتعات أو قارنات. عائشة جاءت متمتعة فحاضت بسرف فأصبحت قارنة، لأنها انتظرت أن تطهر من حيضها إلى يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بالحج، فأدخلت حجها على عمرتها فصارت قارنة. وأما بقية أمهات المؤمنين فكنا متمتعات، بدليل قولها هي رضي الله عنها في آخر يوم من أيام التشريق قالت: يا رسول الله، يرجع صويحباتي، يعني بقية أمهات المؤمنين، يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج، معناها أنهن كنا متمتعات، وهي كانت قارنة. والمتمتع والقارن يجب عليه هدي، يجب عليه هدي، فأهدى النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال حدثنا إبراهيم بن موسى. يعني تستدل بهذا على طهارة الحائض، أن المرأة إذا حاضت هي طاهر، ولذلك قالت: يا رسول الله، إني كنت جرما، قال: إني حائض. لما أمرها أن تناوله الخمرة من المسجد قال: ناولين الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك، يعني يدك طاهرة، إنما النجاسة هو الدم وما يصيب البدن، فإذا زالت النجاسة طهر المكان. وأما المرأة الحائض فهي محدثة حدثا أكبر، وليست هي نجسة، بل المؤمن طاهر على كل حال، لا كحال بعض الكفرة، فبعض أجناس الكفر عندهم المرأة إذا حاضت كانت نجسة لا تماس، فالذي يمسها سواء كان زوجها أو ابنها أو أخوها أو أبوها ينجس، ولذلك إذا حاضت المرأة في بعض الديانات الوثنية إذا حاضت المرأة لا تؤكل ولا تشارب، يكون لها لباسها الخاص لحيضتها، ويكون لها إناء تأكل فيه في حيضها وكأس تشرب فيه. هذا الإناء نجس لا يأكل فيه أحد، وهذا الكوب نجس لا يشرب فيه أحد، ولا تمس، لأنهم يرون أنها نجسة. وهكذا عند اليهود، وهكذا في اليهودية. لكن الله عز وجل في كتابه الكريم يقول ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان طاهر، فهمنا؟ المؤمن طاهر على كل حال، المؤمن طاهر على كل حال، فإذا خرج منه ريح صار محدثا فقط لا يصح له أن يصلي حتى يتوضأ، لأن النبي يقول اللهم صل عليه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، وإلا هو طاهر. كذا إذا أجنب، كذا المرأة إذا حاضت أو نفست، فالمؤمن طاهر على كل حال. وهي تستدل بفعلها أنها تباشر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمسه فتدلك له رأسه وترجل له رأسه صلى الله عليه وسلم، وربما تغسل له رأسه وتغسل قدميه كما كانت جواري عبد الله بن عمر يفعلن، يغسلن رجليه وهن حيض. وهذا مضى معنا أيضا في الموطأ. نعم اقرأ. صلى الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو قال تدنو مني المرأة وهي جنب، فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض، يعني هو في المسجد وهي في حجرتها، فيدخل رأسه داخل الحجرة وبدنه صلى الله عليه وسلم خارج الحجرة في المسجد، يدخل فقط رأسه وهي في الحجرة فترجل وهو معتكف في رمضان صلى الله عليه. نعم. قال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته، يعني لا تباشره، لا تباشر المصحف، لا تمسه، إنما تمسكه بعلاقته بحبله. خادمه يعني جاريته. قال وكان أبو وائل يرسل خادمه يعني جاريته وهي حائض. هذا الحديث وهو قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، وقد بوب به البخاري هذا الباب فقال باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، أخذه من حديث عائشة رضي الله عنها حين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجري. هذا الذي أخذ به الفقهاء على تحريم قراءة القرآن للحائض، وهذا قول الجمهور خلافا لمالك رحمة الله عليه، هذا قول الجمهور وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن الحائض لا تقرأ القرآن خلافا لمالك رحمة الله عليه. طيب أين وجه الدلالة؟ قالوا لو كانت الحائض هي الآن أوردت هذا الحديث مورد بيان طهارة الحائض، عائشة حين تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجري وأنا حائض، لماذا أوردت هذا الحديث؟ أوردته لتبين طهارة الحائض. فالفقهاء يقولون أيهما أبلغ في بيان طهرها، في بيان طهارتها، هل أن تقول كنا نقرأ القرآن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حيض، أو تقول كان هو يقرأ ويتكئ في حجري، أيهما أبلغ؟ الأبلغ في بيان طهارتها أن تقول كنا نقرأ، لكنها ما قالت كنا نقرأ، معناها ما كنا يقرأنا، ما كنا يقرأنا، فأرادت أن تبين الطهارة الحائض فقالت كانت هو يقرأ القرآن وهو متكئ في حجري وأنا حائض، يعني لو كنت غير طاهر ما كان يماسني، ما كان يباشرني ويتكئ في حجري، فتقول كان يتكئ في حجري ويقرأ القرآن يعني يمسها صلى الله عليه وسلم. والأبلغ أن تقول كنا نقرأ القرآن ونحن حيض، لكنها ما قالت ذلك، فعلم أن الحائضة لا تقرأ، فعلم أن الحائضة لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف. ولذلك هنا أبو وائل كان يرسل خادمه شقيق بن سلمة، يرسل خادمه فتأتي بالمصحف بعلاقته، تمسكه بحبله لكن لا تباشر مسه، لا تباشر مسه. نعم. قال حدثنا أبو نعيم الفضل قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. قال باب من سمى النفاس حيضا. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن زينب ابنة أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال أنفستي؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نعم يطلق على الحيض نفاسا. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي بسرف في حجة الوداع لأنها أهلت بعمرة كانت متمتعة فلما بلغت سرف دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقال ما لك؟ قالت وددت أني لم أحج عامي هذا. قال ما لك؟ أنفستي؟ أنفستي يعني حبتي. قالت نعم. قال ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب مباشرة الحائض. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. قالت وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. قالت وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربة؟ قال تابعه خالد وجرير عن الشيباني. نعم. وهذا حتى في الصيام كانت مع أنها ترى جواز التقبيل للصائم وكذا ترى جواز مباشرة الرجل أهله وهي حائض لكنها كأنها والله أعلم تكره له ذلك خشية أن يقع في المحظور. وإذا استدل عليها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هي تذكره كانت تقول أيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفسه لكن غيره قد لا يستطيع أن يتمالك نفسه فيقع في المحظور. هذا يسأل يقول هل يستنبط من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه يستحب للمرأة أن تتخذ ثيابا للحيض؟ لا يدل هذا. هذا كان في ذاك الزمان حين لم يكن للنساء ما تتحفظ به المرأة وتحفظ ثيابها من التلوث فكانت المرأة في الغالب لا يكون لها إلا ثوب واحد تحيض فيه وتطهر فيه فإذا طهرت كان الدم في ثوبها فتأتي تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال ماذا؟ حتيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء ثم صلي فيه. لما؟ لأنه ثوب واحد والدم يسيل وربما انتقل إلى الثوب لكن في هذا الزمان ولذلك من كانت تجد في ذاك الزمان أكثر من ثوب تتخذ ثوبا لحيضها بحيث أنه إذا تلوث يغسل وتلبس الثوب الثاني لطهارتها وهذا الثوب الذي يبقى فيه شيء من أثر الدم يبقى إلى الشهر القادم أو إلى الحيضة القادمة فإذا حاضت تلبس ذاك الثوب وتخلع هذا. لما؟ حتى لا يتلوث هذا فتتخذ ثوبا حتى لو جاءه الدم لا إشكال فيه وهذا الثوب لصلاتها. لكن في هذا الزمان وسع الله على الناس فالمرأة تستخدم من هذه الأدوات التي يمنع تلوث ثيابها فلا بأس أن تلبس نفس الثوب ولا يلزمها أن تتخذ ثوبا لحيضها طالما أن الثوب لا يتلوث. نعم. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. قال ورواه سفيان عن الشيباني. قال باب ترك الحائض الصوم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد قال هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لنب الرجل الحائض العازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. نعم. قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنوب بأسا. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وقال ثم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. لا تفصل بينها، لا تفصل بينها، هي هكذا كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. هكذا كتبها النبي صلى الله عليه وسلم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هكذا كتبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، إلى هرقل حين كتب إليه. نعم. أحسن الله إليكم. فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال عطاء عن جابر حاضت عائشة فنسكت المناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأنا جنب. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. هنا ذكر جملة من الأحكام، وهذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى، إذا ترجح عنده قول قدمه، وإن كان في الباب أكثر من قول فإن الراجح عنده هو الذي صدر به. هكذا ذكر أهل العلم باستقراء فعل البخاري في صحيحه، وإلا إذا ذكر قولا واحدا كان هذا اختياره رحمه الله تعالى. هنا قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وهذا لا خلاف فيه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية، يعني لو كانت آية فما دون جاز. وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم أنه يجوز للحائض والجنب أيضا أن يقرأ بعض آية، أن يقرأ بعض آية أو آية، وبعضهم حده بأكثر من ذلك شرط أن لا يسترسل في القراءة. واستدلوا بحال هرقل، وهرقل كافر فهو أشد نجاسة من الجنب، لأن الله يقول إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام، ثم هو لا يغتسل من الجنابة، ومع ذلك أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه آية من كتاب الله عز وجل أو جزء من آية، لأنها لم تكن آية تامة، حذف أولها. أولها ماذا؟ قل يا أهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كتب له ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فقالوا هنا لا شك أنه سيباشر كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمسه وهو جنب، وفوق ذلك هو كافر. فعلم من هذا أنه يجوز للإنسان إن كان على جنابة أن يقرأ بعض آية أو يقرأ آية، واختلف في ذلك بعض أهل العلم. ثم الخلاف هل تقرأ الحائض والنفساء أو لا على ما ذكرت لكم قبل قليل. فالجمهور على أنها لا تقرأ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا لمالك، لكن مالكا مع بقية الفقهاء على أن الحائض لا يقرأ، لا يقرأ القرآن مطلقا بخلاف بعض آية. طيب ولما التفريق؟ قالوا التفريق بسبب أن الجنب رفع حدثه بيده، وأما الحائض والنفساء رفع الحدث ليس في يدها، لأنها لا تستطيع أن تغتسل حتى ينقطع الدم. فلو اغتسلت 100 مرة والدم ينزل عليها هي لا زالت حائضا، والنفساء إذا اغتسلت 100 مرة والدم ينزل هي لا زالت محدثة، عليها الحدث الأكبر. وأما الجنوب فرفع حدثه في يده، متى ما شاء رفعه اغتسل، وإن كان يشق عليه استعمال الماء تيمم. فقالوا لا يقرأ الجنوب بخلاف الحائض، فإن مالكا رحمه الله تعالى يرى أن الحائض تقرأ إن شاءت. طيب قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، نعم يذكر الله على كل أحيانه، لكن ليس فيه أنه يقرأ القرآن. وقد ثبت في حديث علي وغيره أنه كان لا يحجبه عن القرآن شيء إلا أن يكون جنوبا صلى الله عليه. فعلم من هذا أن الذكر المقصود غير قراءة القرآن، ولا خلاف في أن الحائض والنفساء والجنوب يجوز لهم ذكر الله عز وجل من غير قراءة القرآن، فللحائض والجنوب والنفساء أن يسبحوا وأن يهللوا وأن يكبروا وأن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعوا، لكن لا يقرأوا القرآن. قال: وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض، يعني إلى صلاة العيد. ومعلوم أن صلاة العيد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في مسجده، إنما كان يصليها في الصحراء في المصلى، في مصلى العيد، في مصلاه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم اقرأ. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف طمثت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قلت: لوددت والله أني لم أحج العام. قال: لعلك نفست. قلت: نعم. قال: فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: باب الاستحاضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. يعني في الاستحاضة إذا أدبرت الحيضة، يعني جاء وقتها الذي كنت تحيضين فيه قبل أن تصابي بما أصبت به، أترك الصلاة. فإذا أدبرت الحيضة يعني انقضى وقتها، فاغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، يعني وإن نزل دم الاستحاضة، لأنه ليس دم حيض. وسيأتي تفصيل حكم الاستحاضة لاحقا، والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. موعدنا غدا إن شاء الله.